بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس آخر ومجلس آخر من مجالس التعليق على نظم مطهرة القلوب للشيخ محمد مولود الموسوي ليعقوب الشنقيطي رحمه الله تعالى. وقبل أن نختم ما يتعلق بكلام المصنف رحمه الله عن منزلة حب الجاه، حب الجاه هذا أمر عظيم، فمنه حب الرئاسة وغيره، وقد ذكر العلماء أن هذه آخر شهوة تخرج من قلوب الصديقين. حتى الصديقون لا تخرج من نفوسهم هذا، ولهذا يعني لو أطلنا فيها ما أطلنا لكان في النفوس منها يعني حزازة وبقية. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. ولكن طلب الإمامة في الدين إذا كان للنيل المنزلة عند الله عز وجل فهذا قد ورد: وجعل لي لسان صدق في الآخرين، وجعلنا للمتقين إماما، على يعني بعض الأقوال في التفسير. طيب، علاج طلب الجاه العلمي تقدم، وعلاجه العملي قالوا، وهذه نقطة مهمة نحتاج إلى تحريرها، قالوا يعني أن يباشر الإنسان أفعالا تحط من قدره عند الناس. وهذا والله أعلم يظهر لي والعلم عند الله عز وجل أن فيه تفصيلا. إن كان يقصد بهذا أفعال فيها تواضع وفيها يعني حط من حظ النفس وكذا، من غير معصية أولا، ثم من غير خرم للمروءة يعني مبالغ فيه يعني بحيث يعني يجعل الناس يتكلمون فيه وكذا، فهذا قد يكون له وجه. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه في ترجمته، وتعرفون أن هذه الأخبار قد تصح وقد لا، أنه حمل قربة فقيل له في ذلك، وهو خليفة كأنه، فقيل له في ذلك فقال يعني أشعرت من نفسي شيئا فأحببت أن يعني أضع من يعني منها أو كذا. فهذا إذا كان مثلا في عمل صالح وكذا، أو يعني شيء مباح مثلا لا عتب عليه فيه أو كذا، فهذا جيد. إنسان يتواضع يباشر أشياءه بنفسه، يمشي مثلا بدل الركوب، يفعل أشياء مثلا لا يبالغ في يعني الملبس جدا مثلا، حتى يكسر من نفسه قليلا إذا شعر بنفسه بدأ فيها شيء من الزهو أو محبة التفات الناس إليه أو نحو ذلك. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني قال لشخص يعني لما رآه خافه مخافة زائدة، قال يعني ما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. وهكذا أشياء حق في نفسها وليس فيها مخالفة شرعية ولا. أما إذا قصد بذلك أولا المعاصي كما كانت طائفة تفعله اسمها الملاماتية، وهؤلاء الملاماتية يقولون نحن نفعل المعاصي يعني عكس الرياء، يقولون نفعل المعاصي في الظاهر وفي الباطن نفعل الطاعات حتى لا يعرف أمرنا، وهذا باطل، هذا باطل. كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وليس الحل أن الإنسان يفعل المعصية لا في السر ولا في العلانية، وهذا ليس من الإخلاص وليس هو المطلوب، بل المطلوب أن يكون سريرته وعلانيته خيرا، وعلانيته خير عفوا سريرته خير خيرا من علانيته، هذا هو المطلوب. أما أن يقال يباشر المعاصي أو كذا حتى لا يظن الناس وهو يقيم الليل ويصوم وكذا، هذا ليس من الشر بهذه الطريقة. الأمر الثاني، إذا كان مثلا إنسان يفعل أشياء تزري به جدا فهذه أيضا محل توقف، يعني ينبغي أن ينظر فيها. مثلا يقول أمشي مثلا شعثا كالمجنون وكذا، أو سألبس لباسا متسخا عمدا يعني مع أنه يجد غيره. إذا كان مثلا لباس متواضع يختلف عن إنسان مثلا يلبس أشياء تزري به أو تحط يعني به بحيث يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، هذا شيء يعني أيضا فيه نظر. أما أشياء متواضع يتواضع لله عز وجل، ينظف مثلا مسجد، هذا جيد. يعني مثلا بعض الناس كان يفعله مثلا يتواضع لله عز وجل بترك ملبس وهو يقدر عليه، يلبس لباسا وسطا لكن لا يكون لباس شهرة مثلا وهو متعمد لذلك، فهذا لأن هذا أيضا قد ينقلب أحيانا إلى شهوات أخرى، ولأن الإنسان لا بد أن يتابع الشرع ظاهرا وباطنا في جميعها، فلا بد أن ننتبه لهذه النكات كما جاء في النكات. طبعا مقصود الأمور الدقيقة ليس النكات التي يقصدها الناس. فلذلك جاء عن الجنيد وكان شيخ الإسلام وتلميذه إثنيان عليه بذلك، أنه قال يعني لا نقبل أي نكتة يعني تقع في القلب إلا بشاهدين من الكتاب والسنة. وهذا مهم جدا في الطريق إلى الله عز وجل، لأن كثيرا من الصوفية وغيرهم يعني يسترسلون مع أذواقهم الشخصية، يعني يرون أن، ولهذا يقول لك الطريقة الفلانية، أنا سأعطيك طريقة تصل بها إلى الله عز وجل. ما عندنا، كل إنسان يختلق لنا طريقة من عند نفسه، وإنما الشرع المحمدي كاف وواف وكذا. صحيح أن يعني الإنسان بكثرة ممارسته لتربية النفس وتربية الغير قد يكون عنده طرق واجتهادات لا تخالف الكتاب والسنة. هم يقولون كما أن الفقهاء يجتهدون في الظاهر، فالأولياء أيضا يجتهدون في الباطن، وهذا الكلام ليس على إطلاقه ليس بصحيح، لأن الفقهاء أيضا لو اجتهدوا بخلاف النص فإننا نرد عليهم اجتهادهم. كذلك هؤلاء إذا أتوا بكلام لطيف أو بفعل يعني في الجملة مثلا تدل عليه عمومات الشريعة وإن كان لكن ليس مخالفا لنص آخر مثلا أو كذا، وإنما هم باب الوسائل وليس اعتقاد فضيلة، هذا قد يعني مثلا نقول لك من خلال نصوص الشريعة ومن خلال ممارسة التربية ومن خلال، بشرط أن لا يخالف نصا ولا يوقع في بدعة، وأن لا يعتقد مثلا فضل أن له فضلا ذاتيا مثلا كالشيء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد يعني يكون له وجه. أما أن نقول لا نفتح الباب وكل إنسان يتذوق ما يجد في أمور النفوس، ثم صاروا يقدمون على النصوص ويجهلون ما ورد في النصوص، فأصبحوا يزدرون مقامات إيمانية، وهذا من مزالق الطريق الخطيرة جدا، أنبه نفسي وإخواني إليها. فتجد الإنسان يقول مثلا، يقولون هذا القضية مهمة غاية في الأهمية في هذا الباب، مثلا يقولون رابعة العدوية تقول أنا ليس في هكذا، يعني ينسب إليها الله أعلم هل هي موجودة أولا وثانيا هل يعني هذا الكلام ثبت عنها ولا، يقولون مثلا تقول أنا ليس في قلبي، لم يجعل الله في قلبي كرها لأحد مثلا، فقيل لها ولا إبليس، فأعادت قالت أنا لم يجعل الله في قلبي كرها لأحد، وهذا باطل. يعني الآن وتجد الناس يقولون يا سلام يا سلام، انظر إلى الصفاء وانظر يا صفاء، إيش هذا كلام فارغ، هذا لا يؤخذ بهذه الطريقة، الدين لا يؤخذ بمثلا ما أستلذه وما أراه جميلا، هذا كلام باطل. إنما الله عز وجل مدح الذين يبغضون فيه ويحبون فيه ويوالون على يعني له ويعادون له، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله. نعم، إذن هنا تبرؤ وهنا عداوة وبغضاء، والله عز وجل يقول قد كانت لكم أسوة حسنة إلا قول إبراهيم، حتى هذا استثناه في أنه لا يؤتسى به فيه عليه السلام. فإذن كيف نأتي نحن ونقولها؟ إذن هذا لا يأخذ بهذه الطريقة بالمزاجات وبالأذوقة وبيا سلام، هذا لا يصح، الدين لا يأخذ بهذه الطريقة. وانتبهوا بارك الله، لأن كثيرا من الناس يذكرون أمورا باطلة يستحسنونها بأذواقهم، ولهذا قالوا يعني الناس يعارضون الشرع بأنواع، فمثلا أحيانا إنسان يقول مثلا السياسة تقتضي كذا أو الذوق يقتضي كذا أو الرأي يقتضي كذا في الفقه أو العقل يقتضي كذا في العقيدة، فيفسدون، كل هؤلاء يفسدون لأنهم يخالفون الشرع بذلك. فهذه نقطة مهمة أحببنا أن ننبه عليها قبل أن ندخل في المرض الآخر، وبما أن الوقت يعني تأخر لا نؤخركم مزيدا اليوم، إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في ما يتعلق بحب الدنيا وهو من أهم الأمراض، بقوله ومن حباب أمه يرين بقلبه فطبه اليقين، ومن حباب أمه يرين بقلبه فطبه اليقين، وجعله للموت نصب العين أو نصب العين كما ذكر الشارح وقال إن ما يفيد إن الظمأ أفصح نصب العين، فهو صابون لهذا الرين، وعلم بأن حبها الذميم ماء لمحض حظ نفس لا ليسلم منك وتسلم من العباد أو التزود إلى المعاد، حب الدنى الأحكام تعتريه، فهو بحسب ما يعين فيه، فحب ما منها إعانة على شيء من المحرمات حضلا، وهكذا وذمها مقيد بغير ما على النجاة يرفد، وقيده قيد لذم حبها لذانها خير الوراء عن سبها، وإنما تمدح الأشياء وتذم بما تجر كشفاء وسقم، فما به إلى مهمات البدن تصل من مال ومن جاه حسن، وكرهوا إكثار جمع المال خوف خروجه عن الحلال. وكاسب الأموال للتفاخر عدوه من مكتسبي الكبائر. كل هذه الأبيات تتناول موضوعا واحدا وهي حب الدنيا، لأنه طبعا كما ذكرنا من قبل يمشي على حسب الترتيب الهجائي. فلما فرغ رحمه الله من الكلام عن حب المنزلة في قلوب الخلق، شرع في مرض عظيم من أمراض القلوب، من أعظم أمراض القلوب، وهو حب الدنيا. حب الدنيا لأنه حب الجاه بعد الجيم أتت هذه، وهي حب الدنيا الدال بعد الجاه بعد الجيم. ومن حباب أمه يرين، حباب يعني حب، وأمه هذا الضمير يرجع إلى حباب، أي أيوة، ومن حب أم حباب، وأم حباب كنية من كنى الدنيا، هذا يسمى استخداما لأنه أرجع الضمير إلى كلمة حباب بمعنى آخر. إذا أرجعت الضمير إلى كلمة سابقة لكن ليس بمعناها الأول وإنما بمعنى آخر، هذا أسلوب أو علماء البديع يقال له استخدام. استخدام أن تعيد الضمير إلى كلمة سابقة بغير معناها الأول. ومن حباب أمه يرين، يعني ومن حب أم حباب، وهي الدنيا هذه كنية من كنى أم حباب، وهي يعني قريبة من جنسي كأنها عالم جنسة وكذا، قريب من إيش، من أم عريط وما تقدم، كأنها الله أعلم قريبة من ذلك. يرينو ران يرينو أي يغطي، ومنه كلا بران على قلوبهم، كانوا يكسب بران، بل ران قراءة برينا إلى آخره. قال يرينو بقلبه، يعني يغطي قلبه حب الدنيا، فطبه وعلاجه اليقين. يعني الآن شرع في ذكر هذا المرض ولوضوحه لم يتكلم عن حده، لكن سيتكلم عن ضوابطه وما يستثنى منه وما إلى ذلك، كما سمعتم في الأبيات التي تلوناها آنفا، ولهذا أحببنا نقرأها كاملة في البدء حتى نعطيكم فكرة عن بعض التفاصيل التي ستأتي والاستثناءات التي ستأتي. قال لك هذا علاجه، مباشرة شرع في العلاج. قال العلاج من العلاج العلمي لحب الدنيا، الإنسان مفطور على حب ما يراه أمامه من عاجل، يعني من عاجل المتع واللذائذ وما إلى ذلك، وهذا مرض عظيم وعضال يؤدي إلى إيش؟ إلى كثير من إيثار الدنيا على الآخرة، والكسل في الطاعات، وحب الجمع وجمع الحطام الفاني، ميل النفس والإخلاد إلى هذه اللذائذ. وقد ذم الله عز وجل حب الدنيا في مواضع كثيرة وإيثار على الآخرة، ودائما نجد المقارنة بين الأمرين، كما قال تعالى: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مثورا، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك. إذن لا بد أيضا إيش أن تكون الإرادة تجاه أو تجاه الآخرة، والدنيا سيأتي أنه يتزود منها ويعني يباشر منها ما لا بد له منه، لكن لا يعلق قلبه بها. فالزهد ليس معناه إخلاء اليد عن الدنيا، وإنما لأن الدنيا يعني قد تأتي الإنسان برزق الله عز وجل فينفقها في طاعة الله ويستعين بها على طاعته. قد كان من الأنبياء من هو ملك كداود وسليمان بنيه، وقد كان من وإبراهيم أيضا يذكر أنه كان يعني فيه شيء من غنى، ولهذا كان كريما يقرب الضيفان وإلى ذلك. وشعيب أيضا قال المفسرون في قوله تعالى: رزقني منه رزقا حسنا، أنه كان غنيا وأتاه الله عز وجل من أصناف المال. وكذلك عثمان بن عفان من الصحابة مثلا، عثمان بن عفان، وكذلك الزبير في صحيح البخاري أن تركته كانت 50,000 وتزيد، يعني 50 مليون درهم. وكذلك قيل إن عبد الرحمن بن عوف لما أوصى لكل بدرين 400 دينار، وأوصى لأمهات المؤمنين بنخيل وكذا، ظل الناس يقطعونه حتى مجلت أيديهم، مجلت يعني نفطت، يعني امتلأت بآثار العمل، هذه الأشياء التي تحمل الماء، يعني شدة العمل بالفؤوس من كثرة ماله رضي الله عنه وأرضاه، إلى غير ذلك من الصحابة الذين كانوا في غنى، ومع ذلك لم يعقم ذلك أن يكونوا من أفضل الأمة. فالزهد هو خلو القلب من الدنيا، بل قد يكون فقير حريصا على الدنيا فيكون مذموما والغير زاهد، وقد يكون غنيا يعني قليل التعلق بالدنيا او غير متعلق بالدنيا يعني الى حد كبير فيكون زاهدا. فالمدار على ما في القلب ليس على ما في اليد، الا ان الغالب ان الانسان طبعا اذا كان اكثر الناس طبعا من فقراء واغنياء وغيرهم متعلقون بالدنيا الا من رحم الله عز وجل من عباد الله الصالحين الذين علقوا قلوبهم بالاخره وترحلت قلوبهم عن هذه الدنيا الفانيه. وقد ذم الله عز وجل من يؤثر الدنيا عن الاخره في مواطن كثيره، قوله تعالى: كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره، كذلك بل يؤثرون او تؤثرون قراءه الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى، هذا في جميع الكتب السماويه نزل ايثار الاخره على الدنيا، كل الرسل جاءوا به ان يؤثر الانسان الاخره على الدنيا ولا يؤثر الدنيا على الاخره. فالانسان اذا اثر الدنيا على الاخره لو احبها بكل قلبه كان فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه ضربة قدمه. إذا كان في الساقة كان في الساقة، وإذا كان في يعني أنه وبضدها تتبين الأشياء. جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بين ذكر عبد الدنيا وبين ذكر الزاهد في الدنيا، إذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع لأنه ليس له قدر عند أهله، لكنه مخلص لا يهمه أن يكون في مقدمة الجيش أو في آخر الجيش أو في غير ذلك، كل ما يهمه رضوان الله سبحانه وتعالى. وأما الآخر فسماه عبدا للدنيا، عبدا للدينار، عبدا مع أنه لم يأتي به مثلا يسجد له ويعني يتقرب إليه بأنواع العبادة، لكن لما تعلق قلبه به وصار إذا أعطوا رضوا وإذا لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، هذا هو الضابط. إذا قال إذا أعطي رضي وإذا لم يعط سخط، هذا هو الضابط إذا كنت ذلك. ونسأل الله أن يرحمنا جميعا ويخلصنا من ذلك، معنانا في قلوبنا شعبة من التعلق الشديد بالدنيا، ويخشى أن نكون ممن يصدق عليهم هذا الحديث، فبالتالي التعلق بالدنيا من أعظم الأمراض، والكلام عليه إن شاء الله يطير ويطول. وقال هنا طبه اليقين، يقين في أمور الآخرة ونفع الطاعة، أنها لا تسوى الدنيا لا تسوى شيئا، وسيأتي مزيد من الكلام عن هذا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن حباب أمه يرين بقلبه فطبه اليقين. يقول: من غطى قلبه المرض الخطير وهو حب أم حباب، وأم حباب هي الدنيا كما تقدم، فهذا طبعا ما حد المرض باعتباره معروف، لكن سيتكلم عن بعض تفاصيله فيما يأتي، لكن تكلم عن العلاج مباشرة. ما هو؟ قال لك طبه، طبعا هذا من أعظم أمراض القلوب وأكثر إصابة لنا ولغيرنا، نسأل الله أن يتوب على الجميع. فهو يعني يقع في أكثر الناس حب الدنيا والانشغال بها لأنها حاضرة ودانية وقريبة ومشاهدة، وأما الآخرة فهي مرجأة وغائبة وموعود بها. فالنفس يعني تميل إلى الحاضر وإلى الموجود، والشيطان يعني يلقي في النفس الشبهات والتشكيك: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قيل من بين أيديهم ومن خلفهم، مما قيل في بعض ذلك أنه يشككهم في أمر الآخرة ويزين لهم الدنيا. وهذا هو الابتلاء، هذا هو الابتلاء الحقيقي، أن الإنسان المؤمن الموقن العبد الذي أيقن بعبد بوعد ربه جل وعلا يترك الحاضر إيمانا بأنه سيجد أفضل منه، بخلاف الملحد الكافر أو الفاجر الذي ضعف إيمانه، وإن كان معه أصل التصديق لكنه في غفلة، فيغطي على قلبه حب الدنيا، وهذا هو الذي نتكلم عليه. ومن مقل ومستكثر، من مقل ومستكثر، نسأل الله أن يصلحنا ويطهر قلوبنا. وقد ذكرنا من الأحاديث الدالة على أن هذا قد يتحول إلى عبودية: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وذكر فيه بعض في بعض ذلك: إذا أعطي رضي وإذا لم يعط سخط، هذا هو الضابط. فهذا من صفة المنافقين كما ذكر الله عز وجل عنهم في كتابه في سورة براءة. قال فطبه أي فعلاجه اليقين. اليقين من يقن الماء في الحوض في أصله في اللغة، من يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه. فاليقين قدر زائد على أصل الإيمان، بل هو درجة عالية من الإيمان، بحيث يكون الإيمان مستقرا لا يضطرب ولا يعني غير قابل مثلا لا يتزعزع بالشبهات ونحو ذلك. فهذا اليقين أمره عظيم جدا، ومن أوتيه فقد أوتي أمرا عظيما، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فاليقين كمال التصديق والصبر، ولهذا قالوا يدفع بكمال اليقين الشبهات ويدفع بكمال الصبر الشهوات، ولهذا ينال الإمامة في الدين من جمع بينهم. فأنت إذا أيقنت بأن هذا هو الحق ثم لا يبقى عليك إلا أن تصبر عليه. لماذا نحن نضعف عن كثير من الأمور التي ينبغي أن نفعلها؟ إما لضعف يقيننا أو لضعف صبرنا عن ذلك بعد أن عرفنا أن هذا هو الحق. فإذا اجتمع الإنسان بحسب ما يعني ما يأخذ من هاتين الصفتين يبلغ عالي الأمور التي يعجز عنها غيره، ويرفع مقامه في الدنيا والآخرة بحسب يقينه وبحسب صبره على ذلك. فالإنسان قد يعرف أن هذا الحق لكن لا يصبر عليه، إما لرغبة أو رهبة أو غير ذلك. واليقين العلماء يقسمونه إلى ثلاثة أقسام كما تعرفون، وهو علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، كلها مذكورة في القرآن. فقالوا هذا مثل بحر شاهدته من بعيد، هذا اسمه علم اليقين، أنت رأيته أنت توقن أنه موجود، ثم عاينته. نعم، مثل بحر تعرف أنه موجود ولم تره، ثم عاينته ثم انغمست فيه. فعلمك به القطعي، مثلا أنت قد تسمع عن كثير من البحار التي لم ترها وتقطع بوجودها بتواترها، مثلا مثل البحر مثلا الأبيض أو الأحمر، كل على حسب منطقته. هناك بحور رأها وفي هناك بحور لم يرها، ولكنه موقن بأنها موجود بالخبر المتواتر. فهذا علم اليقين. إذا ذهب إلى الساحل ورآها انتقل من علم اليقين، العلم الجازم هذا الذي لا شك فيه، إلى عين اليقين، صار يعينها عيانا. ثم أعلى من ذلك إذا انغمس فيه. فكذلك الآخرة، الإنسان الموقن يعني يعلمها، يعلم بها علم اليقين، يجزم بها لكنه لم يرها، فإذا شاهدها بأم عينه انتقل إلى عين اليقين. فإذا باشرها ودخل مثلا أحد الدارين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل الجنة ونعيذنا وإياكم من النار، فحينئذ يصير هذا حق اليقين، وجميعها مذكورة في آيات مشهورة من القرآن. لا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لسألن يومئذ عن نعيم. وفي آية أخرى إنه لحق اليقين، إنه لحق اليقين. فإذا اليقين على هذه المراتب. ما معنى أن طب محب الدنيا اليقين؟ معناه أن الإنسان إذا أيقن بالآخرة وبنفع العمل الصالح، كما ذكر الناظم نفسه في تعليقه، قال من أيقن بالجنة والنار وبنفع الطاعة وضرر المعصية أو كذا، قال رآها كحية لأذى وطعام لجوع أو نحو ذلك. يعني كأنك كما توقن تماما بأنك إذا عطشت فإنك تشرب الماء فيذهب عنك بإذن الله، فكذلك توقن بأن الطاعة تنفعك وأن المعصية تضرك، فبالتالي تتغلب على حب الدنيا بهذا. وهذا معناه خلاصته وحاصله، أن تقوية اليقين من أعظم أسباب الزهد في الدنيا، لأنك كثيرا من الناس يوقن أو يقدم الدنيا على الآخرة ويؤثرها عليها، كما ذم الله عز وجل كثيرا من الناس بذلك بسبب ضعف يقينه بالآخرة. وإلا فالإنسان إذا أيقن أن هذه الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي في مسلم، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم في اليم إصبعه ثم يعني فلينظر بما يرجع. تخيل بحر محيط عظيم خضم دخلت في إصبعك ثم رجعته، هذه هي الدنيا. الذي يعلق الماء الذي على الإصبع بالنسبة للبحر ماذا يمثل؟ لا يمثل أي شيء. فهذا هو الدنيا بالنسبة للآخر. إذا أيقن الإنسان بذلك، هل يمكن أن يقدم الدنيا على الآخر؟ لا. لماذا إذن يقدم الدنيا؟ لضعف يقينه. والضعف مراتب، ليس معناه أنه شاك أو أنه مرتاب مباشرة، لا، لكن قد مع توالي الغفلات والمعاصي والانشغال الإنسان يضعف يقينه بالآخرة. ولهذا أنا أنصح نفسي وإياكم بأن نهتم بالكتب التي تتكلم عن الآخرة، إنها عظيمة النفع للإنسان في التعلق بالآخرة وترك التعلق بالدنيا. الدنيا والآخرة ضرتان، من طلب الآخرة بصدق فلا بد أن قد تحصل له شيء من التأثر في دنياه، لأنه يترك كثير من المحرمات وقد يفتح عليه من جوانب أخرى. وعجبني مقولة مرت بي الليلة للحسن البصري ذكرها بعضهم، قال: يا أيها الناس عليكم بطلب الآخرة، إننا رأينا كثيرا ممن طلب الآخرة فأدرك الدنيا معها، ولم نرى أحدا ممن طلب الدنيا فنال الآخرة معها. ما يمكن يعني إنسان إذا تفرغ للدنيا فإنه لا ينالها مع ينال معها الآخرة غالبا، وأما إذا تفرغ وإما إذا اجتهد في الآخرة فإنه قد ينال الدنيا معها قد لا ينالها ولا يضره ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.